الشرط الذي علق عليه فيما بعد. لا أين التخصيص؟ يعني نحن الآن قلنا إن التخصيص هو إخراج بعض ما دل عليه العام من حكمه. أنتم تفضلتم الأساس أنا بعتكم دار هذا من رجي فلان يعني خصصه في حال رضا فلان. إذا بعتك داري بمبلغ 100,000 ريال هذا مطلق أو فيه عموم يعني عموم جميع الأحوال يعني في سواء حال رضي فلان أو لم يرضى فلان في كل زمان بعد الآن إلى آخر. إذا علقه برضا فلان أو بمرور 10 أيام أو شهر يعني أصبح مخصص لبعض لبعض الأحوال أو لبعض الأزمة فهو منها مخصص. ومن ذلك مثلا من أمثلته نعم الإحسان للرجل هو ذكر مثالا للحول للزكاة وهذا معروف والإحسان للرجل الله سبحانه وتعالى أوجب الرجم على يعني أو شرع حد الزنا للثيب أو للبكر جلد 100 وللمحصن المحصن جلد 100 أو كما ورد في الحديث والرجم أو الرجم هو بالحجارة هذا شرع الله حكم الله سبحانه وتعالى وأن من حصلت منه هذه الجريمة أو هذا المأثم أو هذه الكبيرة والكبائر إذا كان يعني حده الرجم متى قالوا بشرط الإحصان بشرط الإحصان هذا الشرط حد الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة زانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة كلمة لفظ زانية والزاني هذا عام يشمل كل من حصل منه هذه الجريمة إذن فيكون إيش حده 100 جلدة ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هو ورد أنه في حديث عمر أو في أثر عمر أنه قد ورد آية من كتاب الله أن المحصن حده الرجم لأن عمر رضي الله عنه قال ورد كان في كتاب الله وهذا مما نسخ لفظه بقي حكمه الشيخ والشيخة إذا زنيا في الجزء فرجموهما البتة إذا كان هذا صار هذا مخصص لعموم الزانية والزاني إنه ليس كل من حصل منه هذا يكون حده الجلد بل هناك نوع آخر وهو من حصل منه هذه الجريمة وهو محصن في صفة من الصفات محصن يعني إيش يعني قد تزوج حصل منه الزواج فهذا تخصيص هذا تخصيص إذا فشرط اشتراط الإحصان للرجم تخصيص للأحوال يعني ليس كل من حصلت منه جريمة الزنا يرجى لا بدليل أنه ورد في الحديث أن البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 كما ورد في الحديث والرجم فحد الرجم أن يكون أو شرطه الإحصان نعم فهذا تخصيص وكل شرط مخصص لما دخل عليه إما في الأحوال أو في الأزمان بحسب ذلك الشرط قال ونحوه الغاية الغاية في صورة اللفظ والكلام الغاية هي تعليق الشيء بغاية تعليق الوصف التصرف أو الفعل بغاية بحرف من حروف الغاية الله سبحانه وتعالى يقول سواء كان يعني الغاية مكان أو زمان أو صفة أو نحو ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل هنا الليل الصيام لو قال ثم أتم الصيام أو صوموا ثم أتم الصيام ولم يقل إلى الليل معنى هذا أن يستمر الصوم يدخل فيه الليل والنهار لما قال إلى الليل جعل هناك حد غاية وأن الصيام إنما يكون في النهار كذلك عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إيش إلى المرأة اليد في اللغة تطلق على هذا العضو كاملا طبعا له لمفاصله أسماء هناك الكف هناك كذا هناك الساعد هناك العضو لكن مجموعها تسمى اليد وهذه يد يعني للإنسان يدان ورجلان إذا قيل اليد فمعناته يعني اليد كاملة من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع وعندما يقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لو قالوا أيديكم وسكت كان يجب غسلها إلى غسل ما يسمى يد، لكن عندما قال إلى المرافق هذه غاية غاية، وبيّن أن الواجب غسله في الوضوء هو غسل جزء من اليد إلى وهو من إيش من أطراف الأصابع إلى المرافق. طبعا هل المرافق داخل تدخل أو لا تدخل، هذه مسألة ثانية في مسألة دلالة إلى هل ما بعدها يدخل فيما قبلها أو لا يدخل فيما قبلها، خلاف بين أهل العلم، ويعني منهم من قال يدخل ومنهم من قال لا يدخل، لأنه هذا المغية هل هو داخل في الغاية أو هو حد لها خلاف. لكن قوله إلى المرافق يبين على أنه ما بعد المرافق لا يغسل، يعني لا يجب غسله. نعم ورد في الحديث أنه حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، ويقال إن هذا من ترجم كلام أبي هريرة، فمن أراد منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يعني هذا مندوب، لكن الواجب الغسل إلى المرافق، وتدخل المرافق من باب الإيش ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشاهد هنا عندنا إن الغاية أيضا فيها نوع تخصيص، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لو لم يقل إلى المرافق لا وجب غسل اليد كلها، فعندما قال إلى المرافق عرفنا أن المقصود باليد هو يعني ما دون المرافق أو المرافق ما دونها، وما عدا ذلك فلا. إذن هذا نوع تخصيص، تخصيصه في الكلام أو لا؟ نعم قال لك وتأثيره كذلك، يعني يخرج بعض ما دل عليه اللفظ السابق نحو، وذكر هنا مثالا آخر قال حتى يطهرن أو حتى تنكح زوجا غيره، هذه يعني جملتان من آيتين، الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لو قال ولا تقربوهن سار أبد، لكن بين وحدد وذكر أنه المنع والنهي في قربانهن المحدد حتى يطهرن، وظاهره أنه إذا طهرن والمراد بقوله يطهرن يعني إذا انقطع الحيض، ظاهره أنه يجوز إتيانهن ظاهر الآية، لكن ورد في الآية نفسها فإذا تطهرن فأتوهن من حيض أمر، أشار إلى معنى آخر وهو أنه مجرد انقطاع الدم لا يكفي بل لا بد من التطهر والتمكن. الشاهد فيه أن قوله تعالى فلا تقربوهن، فلا تقربوهن هذا نهي، والأفعال يقولها للغة وأهل علماء الفقه والأصول الأفعال نكرة، قام زيد قرب عم كذا نكرة، يعني يدل على مفرد شيء من قام يعني حصل منه نوع من القيام أو أي قيام، فإذا دخل عليه النفي أفاده العموم، فاده العموم، وقوله لا تقربوهن يعني أي نوع من أنواع الأخر لا تقربوهن أبدا، النهي يقتضي العموم، يعني لو حصل قربانهن في أي حال من الأحوال أو في أي زمن من الأزمان حصل خلاف النهي، أليس كذلك؟ فلما كان فيه تعميم لكل الأحوال وكل الأزمان قال حتى يطهر، فبين أن النهي ليس مستمرا في وقت في الأزمان كلها ولا في الأحوال كلها، ولكنه مقيد بأنه في حالة عدم طهرهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم أكد هذا وقال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركن الله. كذلك الآية الثانية حتى تنكح زوجا غيره مثال للتخصيص بإيش بالغاية، يعني أحرف الغاية هي إيش إلى وحتى وعدا وحاشا وما يعني أدوات الغاية التي هي بعضها عند النحاة منها إلى وحتى، ذكر مثالين لحتى، قال لك حتى يظهرنا والآية الثانية حتى تنكح زوجا غيره، في الطلاق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أو لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامنا إلى الآية هناك، يعني فإن طلقها طلق مرتان ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قوله بأول الآية فلا فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له، لو خلق لو كانت الآية هكذا فلا فإن طلقها يعني ثالثة بعد الآيات هذه فإن طلقها فلا تحل له. ماذا يفهم الذي يفهم العربية؟ أنها خلاص لا تحل له مطلقا سواء تزوجت غيره أو ما تزوجت غيره أو كذا. فبين الله سبحانه وتعالى أن المنع هنا ليس على إطلاقه بل هناك قيد وهو أن حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكح الزوج غيره حل له أن يتزوجها كما يتزوج غيرها من النساء أو كما يتقدم لها أي خاطب من الخطاب. فالمنع مقيد بتلك الحالة. هذا نوع تخصيص، تخصيص لماذا؟ لبعض الأحوال. هذا تخصيص للأحوال وليس تخصيص، هذا تخصيص للأحوال. والآية الأولى كذلك تخصيص من الأحوال لأنه العموم قد يكون في الأحوال وقد يكون في الصفات وقد يكون في الأشخاص. نعم. الشيخ بعد أن انتهى من ذكر بعض المخصصات المتصلة ولم يتعرف فيها إلا للاستثناء والشرط وذكر الغاية وذكر لها هذين المثالين، انتقل إلى موضوع آخر من موضوعات هذا البحث وهذا العلم، وهو كان يتكلم عن العام والخاص، الآن يتكلم عن المطلق والمقيد. نحن قلنا أكثر من مرة وهذا معلوم لكل مسلم فضلا عن طلبة العلم أن الأدلة الشرعية، أصل الأدلة الشرعية هي إيش؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بعدها من إجماع العلماء أو من القياس أو من المصالح أو الاستحسان أو كذا، هذه كلها راجعة إلى هذين الأصلين. هذان الأصلان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يفهمان، كيف يعرفان، كيف يعني تؤخذ منهما الأحكام؟ إنما تؤخذ منهما الأحكام بمعرفة اللغة، لأنهما بلغة معينة فلا بد من معرفة هذه اللغة لتعرف الأحكام التي جاءت بها هذه هذين المصدرين. اللغة العربية، للغة العربية لمعرفتها قواعد. طبعا أهل العربية عندما نزل القرآن وصدرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون لغتهم بسليقة، يعني يتعارفون يتعاملون كما نعرف الآن، نحن في زماننا هذا كما نعرف الآن لهجاتنا التي نتعامل بها، يعرف الإنسان من خلال تعامله في أي بلد في أي حي كذا اللهجة التي يتعامل بها الناس يعرفونها، ما يحتاج إلى قواعد وأن هذا الفاعل مفعول والمفعول منصوب وهذا حال وهذا تمييز وكذا. يعني ولا سألته ما عرف، ما قال لك يعني إيش هذا الحال وإيش هذا التمييز وأن هذا تمييز وهذا، يعرف من النطق والمعنى، كانوا يعرفون ذلك بالسليقة كما نعرف نحن الآن تعاملاتنا وتخاطباتنا باللهجات التي نتعامل بها من غير حاجة إلى معرفة قواعد، أليس كذلك؟ يعني الآن تتعامل تدخل بالشارع وكذا إلى آخره وتبيع وتشتري وتتخاطب وتقول ويعني وحتى تشتم إلى آخره بما يتعارفه الناس، هذه اللغة التي يتعارفونها. هذه اللغة العربية كانت عند أهلها هكذا يعرفونها بالطبيعة بالسليمة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله على هذه الأمة التي بعث فيها هذا الرسول العظيم الكريم وفضله على هذه الأمة أيضا على لغتهم أن جعل هذا الكتاب المبين، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير، جعله بلغة العرب وميزه عن سائر الكتب. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتب على يعني الأنبياء السابقين، كتب على إبراهيم صحف إبراهيم وعلى موسى التوراة وعلى عيسى عليه السلام الإنجيل وعلى داود الزبور، كتب نزلت أنزلت وبلغة غير العربية، ولكن الله سبحانه وتعالى فضل اللغة العربية بأن جعل هذا الكتاب الذي أنزل بها محفوظا كيوم أنزل لم يتغير، لا يدخله تغيير ولا تبديل ولا تحريف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قد يقول قائل بعض الناس تحرفوا وزادوا ونقصوا وخذ إلى آخره، نعم حاولوا ولم يفلحوا ولن يفلحوا منذ نزول الوحي، وبعض الجاحدين وبعض المعاندين وبعض الكفار والفسقة يحاولون يعني مجاراته أن يقولوا قولا، فقالوا سخفا، قالوا سخف من القول لأنه عندما أرادوا أن يقولوا مثله ما الله سبحانه وتعالى وهو خالق الكون وخالق الخلق وخالق اللغات وخالق أصحاب اللغات قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مهما حاول الإنسان ما لو اجتمعوا ما الإنس والجن ما يفعلوا شيء لأن الله قد حفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الآن من قبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكفرة أراد أن يعمل شيء وهم فصحاء فصحاء اللغة العربية يعرفون اللغة العربية وفصحاء فيها أرادوا حاولوا أن يقولوا شيئا مثل القرآن ما أفلحوا بل استهجن ما قالوه واستهجنه الذين يعرفون اللغة العربية فأصبحوا أضحوكا يعني شيء. الآن نسمع ونرى في بعض المواقع في الانترنت وغيرها بعض السفهاء من الناس يريد أن يحرف ويبدل ويفعل شيء يتعلق بالقرآن ولكنه لن يفلح ولن يستطيع أن يفعل شيئا لأن من فضل الله ومن وإرادة الله أن الذي أراد أن يحفظ هذا الذكر أن جعله محفوظا حقيقة في مكتوبة ومحفوظا في صدور أتباع هذا الذكر لا لن يخلو لم يخلو من قبل ولن يخلو بلد أو عهد أو عصر من العصور عن حافظ أو حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى وبحفظ الله ونعمته وفضله نحن في هذا الزمان هذا زمان المتأخر هذا زمان يعني السيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الزمان يكون يعني فيه يعني فتن وشرور كثيرة وفتن على المسلمين وعلى الإسلام مع سوءه والضيق على الإسلام والمسلمين وضعف المسلمين لكنك تجد في كل بلاد الدنيا تجد حفظة لكتاب الله تجد تلاميذ المدارس الصغار لو عرض عليه بعض يعني شيء من مما يلفقه الملفقون أو يحاول أن يجعلوه يعني ويلفقوه بالقرآن لقال لك لا هذا ما ليس هو القرآن صغير الصغار التلاميذ هذا من فضل الله. إذن فلغة القرآن بهذه اللغة المحفوظة وإن يعني غابت قواعدها أو النطق بها يعني الصحيح بها عند كثير من المسلمين لكن أصولها ثابتة وكتاب الله الذي أنزل بها ثابت وهو أيضا سبب لحفظ هذه اللغة سبب لحفظ هذه اللغة ما تتغير يعني ما تتبدل قواعدها الأساس التي كانت عندما عند نزول الوحي معروفة عند أهلها أيضا محفوظة بحفظ الله لكتابه وحفظ الله لكتابه لحكمة يعلمها وبعض هذه الحكمة نحن نعلمها مما علمنا الله سبحانه وتعالى هو أنه بحفظه لكتابه تحفظ هذه الشريعة التي أراد لها البقاء والدوام والاستمرار إلى أن تقوم الساعة. فكيف تحفظ؟ قال يحفظها لابد أن يكون لها من أتباع هذا الدين من يعرفها ويعرف قواعدها ويعلمها ويستخرج الأحكام من هذا الكتاب ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على وفق تلك القواعد المعروفة. من تلك القواعد العام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك من قواعد اللغة. انتهينا من مباحث العام وقال لك العام هو اللفظ الدال على المستغرب لما يصلح له من غير حسب مثل المؤمنون المسلمون المشركون الكذا يعني أدوات العموم مثل يعني جمع المعرف الألف واللام والمفرد المحلى بهما والمضاف وكل وجميع هذه ألفاظ معروفة وتأتي في نصوص في آيات من كتاب الله أو في نصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة يأتي ما يخصصها ويسمى التخصيص. انتهينا من مباحث العموم والخصوص. الآن يقول لك المطلق والمقيد يأتي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ مطلقة يعني فيها ألفاظ يعني آيات فيها لفظ مطلق في بيان حكم لكن بلفظ مطلق ويأتي في موضع آخر ما يقيد هذا المطلق. ما معنى مطلق ومقيد؟ هذا الذي المطلق قال أهل اللغة وأهل الأصول المطلق هو ما دل على يعني أحد تعريفاته هو ما دل على الماهية على ماهية الشيء ماهية الشيء يعني الذي يسأل عنه بما هو يعني مثلا ما هو الإنسان إذا قيل ما هو الإنسان ما هو الجواب إذا قيل ما هو كل ما يسأل عنه بما هو هذا يسمى الماهية يعني تكوين الشيء. فما هو الإنسان يقول لك ما يقول زيد وعمرو وبكر لا هذه أفراد إنما يقول لك الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، بعض الناس وخير بل كل الناس. إذا قلت قال له شخص قال شخص لآخر البعيد حيوان يزعل، ها يغضب، نعم يغضب. ليه؟ لأن عرف الناس تعرف على أن اسم حيوان مطلق كذا إنما يطلق على إيش؟ على البهيمة، على البهائم. لكن الحيوان في الحقيقة في اللغة هو ما فيه الحياة. والله سبحانه وتعالى وصف الدار الآخرة بأنها إنها الحيوان، يعني إيه؟ إنها الحياة، الحياة الحقيقية. فاسم حيوان يعني لما فيه حياة، ومصطلح عليه. نعم الآن علماء الطبيعة التي يسموها الطبيعة يعني يقولون الحياة موجودة حتى في الجماد، يقولون موجودة حتى في الجماد، وفي طبعا في النباتي واضحة لأنه كل ما ينمو ففيه حياة. لكن الاصطلاح واللغة استعمال اللغوي له تأثيره ومعنى. فعندما يقول أهل العربية حيوان يعنون به ما فيه الحياة مما يمشي ويدور أو يطير، يعني غير النبات وغير الجماد. فكلمة حيوان تشمل كل ما فيه حياة، كل ما فيه حياة يعني طبيعية، ولكن متمايزة. فهناك يعني ما فيه العقل، ومن هناك ما لم يركب الله فيه العقل الكامل. والعقل قبل الدرس الماضي أعتقد قلنا هو مناط التقليد. هل هذا الاسم جنس يشمل الإنسان ويشمل الفرس ويشمل بهيمة الأنعام جميع ويشمل كل حي؟ فعندما يقول لك إذن طيب ما هو الإنسان؟ لو قال الإنسان حيوان وسكت ما كانت الإجابة خطأ، تكون الإجابة خطأ. هو فيه حياة نعم، لكن ليس هو حيوان، بل هو حيوان مخصوص، حيوان إيش؟ مخصوص. فيقول لك لا بد من خاصية تميز هذا النوع مما فيه الحياة لنعرفه، وإلا الفرس حيوان والجمل حيوان والذئب حيوان والأسد حيوان، ويعني هذه. فإذا قال لك ما هو الإنسان وكان وجاء الجواب حيوان، قل لا لا لا حيوان. طيب والأسد حيوان والجمل حيوان؟ طبعا احنا الآن نقول الأسد والجمل حتى لا ننزل ونقول الحمار والبغل وكذا، وكلها فيها حياة. طيب فعندما يكمل ويأتي بالخاصية التي تميز الإنسان يقول لك الإنسان حيوان ناطق، خلاص تميز الإنسان حيوان ناطق متكلم فصيح، يعني تكلم نفسه بأي لغة من اللغات ينطق بما يريد بما يريد. خلص تميز عن سائر ما فيه حياة مما يدب ويمشي ويطير حيوان ناطق. قالوا نحن الآن في المطلق والمقيد. فالمطلق هو اللفظ الدال على حقيقة الشيء وماهيته، على حقيقة الشيء وما بصرف النظر عن إيش؟ عن أي قيد آخر، لأنه كلمة مطلق يعني مطلق من الإطلاق، وهو ضد إيش؟ القيد، مطلق صرع. والمقيد بخلافه وهو ما فيه قيد. فعندما يقول مطلق يعني اللفظ الدال على الحقيقة من غير شيء زائد. قالوا هو ما دل على الماهية. إيش الماهية؟ الماهية هي ما يسأل عنه بما هو حقيقة الإنسان. أصلا قالوا إنها تصوره ما يمكن تصوره في الذهن، وهذا المتصور في الذهن إنما يتحقق في الخارج في أفراد. الإنسان في الذهن حيوان ناطق، ما في الذهن حيوان ناطق يعني مشكل في زيد وعمرو وبكر، لا، يتحقق في الخارج في زيد وبكر وعمرو وسعاد وهند إلى آخره. أفراد الإنسان يتشكل في الرجل وفي المرأة، وهذان نوعان. ويتشكل الرجل، كلمة رجل ما فيه معنى الرجولة، وهذا أفراده زيد وعمرو وبكر وخالد. والمرأة أو المرأة أو الأنثى، ذكر والأنثى، والأنثى تتشكل في أفرادها سعاد وهند وإلى آخره. فكلمة اللفظ المطلق هو ما دل على الحقيقة من حيث هي. إذن إنسان حيوان ناطق، هذه الحقيقة. قال لك إذا قال إنسان رأيت إنسان، رأيت مثلا إنسان، إنسان يصدق على أي واحد من أفراد بني آدم، سواء رجل أو امرأة، كبير أو صغير، صحيح مريض، يعني إنسان يطلق عليه إنسان، لأنه يتحقق فيه ماهية أنه حيوان ناطق. هذا هو معنى المطلق. إذا أحد معاني ما دل على الماهية من حيث هي صرف النظر عن أي صفة، أو قال بعضهم هو ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع، شائع يعني منتشر في جنسه، مثل إيه؟ مثل إنسان بالنسبة لي لكلمة إنسان، يعني كل واحد من بني آدم يسمى إنسان، ونأخذ أقل يعني نوع منه مثل كلمة رجل أو كلمة امرأة. شوف لاحظ، إنسان يعني حقيقته حيوان ناطق يشمل المرأة والذكر والأنثى. رجل أيضا له حقيقة ولكنها أقل عموما مما علىها من الإنسان. رجل يعني يدل على أفراد الرجال، على ما وجد فيه الرجولة، فلا يدخل فيه المرأة. ها؟ فإذا قال رأيت رجلا، رأيت رجلا، طبعا هذا خبر. إذا قال رأيت رجلا هذا خبر، الخبر إما يكون مطابق للواقع أو يكون مخالف أو غير مطابق للواقع. فإذا كان مطابق للواقع يسمى إيش؟ صدق، هو صادق. وإذا كان مخالف للواقع يسمى قائله كاذبا. فواحد جاءك وقال رأيت رجلا دخل الدار مثلا، والذي دخل الدار تنظر في من دخل الدار، إن كان رجلا أي رجل، ما تقول هو زيد أو عمرو أو بكر، أي رجل، أي من يصدق عليه هذا الاسم يكون الذي تكلم بهذا خبر صادق. ولو دخلت امرأة ما كان صادقا، أو دخل أي حيوان آخر. إذن فالمطلق اللفظ الشائع، يعني ما دل على شائع في جنسه، بمعنى أنه يصدق على كل فرد من أفراد جنسه. هذا اللفظ لاحظ، وبعضهم قال هو النكرة، والنكرة هي إيش؟ هي يعني ما دل على شائع في جنسه. نخرج من هذا الكلام الذي قلناه، ذكرنا أمثلة، أن اللفظ المطلق هو ما دل على شائع في جنسه، أو هو ما دل على الحقيقة الحذرية، بمعنى لو تكلم به المتكلم يصدق على أي نوع، على أي فرد من أفراد ذلك الجنس. تأثيره في الأدلة الشرعية وفي التعاملات الناس ما هو؟ لو قال شخص لآخر أكرم رجلا أو أعطي رجلا 100 ريال، هذه 100 ريال وأعطيها رجلا، أمر ليس خبر، هذا أمر تكليف، تمام؟ يعني واحد قال لابنه او لخادمه او ل يعني مسؤول عن كذا، يعني مسؤول عن اموالها وكذا، قال اخذ هذه مات زياده عن صدقه او كذا واعطيها، ما قال اعطيها زيد او عمرو، لا قال اعطيها رجلا، اعطي هذه 100 ريال لرجل. اذا تخير هذا المعطي، هذا المامور، شخصا من الناس، اي شخص، واعطى أعطاه، يعني ممكن هذا المأمور يعني فيه واحد يعزه أو يرى أنه يعني هو بحاجة أكثر أو كذا إلى آخره، المهم اختاره من بين الناس القدوم أعطاه. هل الذي أمره أن يأتي ويقول ليش تعطي فلان؟ أنا ما أمرتك تعطي فلان، له أن يفعل ذلك؟ لا، لأنه قال له اعطي رجلا وهذا رجل. هذا دلالة أن لفظ شائع في جنسي يصدق بواحد من أفراد جنسي. هذا المطلق الذي هو لفظ شائع في الجنس يصدق في واحد من الجنس يأتي في الايش؟ المعاملات. هذا مثال ثاني، مثلا بعتك سيارة من سياراتي، واحد تاج سيارات وكذا معروفة، من شروط البيع يكون معلومة، لكن عندهم مجموعة هو معروف انه يتعامل في هذا النوع معين من السيارات، فيها اللون الابيض والاخضر وكذا والى اخره، لكن موديلها وجهتها ومؤهلها واحد مجموع حوش. قال لك بعتك واحدة من هذه السيارات المعروفة انها بمواصفات واحدة تختلف من حيث اللون وكذا بمبلغ كذا، ثم اعطاه سلمه اي سيارة، يكون البيع صحيح لانه معلوم، يعني شرط كونه معلوما معلوم في الجملة، وكون يعني بلاش نروح السيارات، بعتك شاة من هذه الشياء وهي واحدة، يعني خلاص يبيعه يتحقق الأمر. لكنه لو جاء المشتري وتخير أي واحدة من الشياء، تخير واحدة من الشياء ليس له أن يمنعه، على خلاف بين أهل العلم في هذا. في التكاليف الشرعية، الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. وقال في آية أخرى والذين يظاهرون، لا في الآية الثانية، بل في آية الظهار، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى. لفظ رقبة باصطلاح الفقهاء والأصوليين وأهل العربية تطلق على المملوك من الناس من البشر، المملوك من بني آدم، سواء كان رجلا أو امرأة، كبير أو صغير، متعلم غير متين، صحيح ضعيف. رقبة تطلق على المملوك مسلم أو كافر. ففي آية الظهار قال فتحرير رقبة، يعني هذا مطلق يسمى، مطلق عن أي صفة من الصفات. إيش من الصفات؟ صفة الإيمان، صفة الكفر، صفة يعني أنه مثلا صانع أو كذا أو كاتب، لا يعني رقبة تصدق فيحل أن أو يجوز ويجزي أي رقبة. في آية كفارة القتل قال رقبة إيش؟ مؤمنة. فجاءت كلمة مؤمنة قيد، اللي يسمونها إيش؟ قيد، وهو قيد بصفة، صفة الإيمان. هل يجوز له أن يعتق يعني في زمن العبد عند وجود الرقابة؟ الآن ما فيه إلا البديل وهو صيام شهرين متتابعين. يجوز لمن وجد رقبة غير مؤمنة أن يعتقها في كفارة للقتل؟ لا لا. ليه؟ لأن المطلوب منهم بصفة معينة، لكنه في الظهار مطلقة. هذه مسألة سنأتي إليها، هل القيد الموجود في كفارة القتل لا بد أن يسري في كفارة الظهار؟ هذا الذي سنراه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.